بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا مع جوانب من حياة يعقوب عليه السلام في الأرض المقدسة فلسطين. كنا قد ذكرنا مشهدا في درس الأسبوع الماضي، وكيف كان الحوار بين يعقوب عليه السلام ويوسف عندما قص عليه الرؤيا وقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم بطريقة ما وصل الخبر إلى إخوة يوسف، أي خبر الرؤيا، فبدأوا يكيدون له كيدا كما خشي من ذلك يعقوب عليه السلام. إخوة يوسف في الوضع الطبيعي هم قد حسدوا يوسف لمكانته وقربه من أبيه يعقوب، فعندما سمعوا بخبر الرؤيا وأنهم يسجدون ليوسف في هذه الرؤيا ازداد حقدهم وحسدهم ليوسف عليه السلام، فبدأوا مشاوراتهم وتخطيطهم لما سيفعلونه بيوسف. قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقال آخر وهو أفضلهم رأيا: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وتوصلوا إلى هذا الأمر. الآن انتهت مرحلة التخطيط، بدأوا بمرحلة التنفيذ، وهذا في علم الإدارة دائما التخطيط يسبق التنفيذ. خططوا ورتبوا واتفقوا، الآن جاءوا إلى أبيهم وقسموا مرحلة التنفيذ إلى قسمين. القسم الأول إقناع يعقوب عليه السلام أن يرسل يوسف معهم، والقسم الثاني كما تعرفون إلقاءه في البئر. فالآن المشهد، نتخيل هذا المشهد: إخوة يوسف العشرة جاءوا إلى يعقوب، قالوا: يا أبانا، بدأوا بالاستلطاف والرفق بقولهم يا أبانا حتى ينالوا ثقة ورحمة وشفقة يعقوب عليه السلام، وهذا كذلك من باب البر، لكن هم نواياهم غير ذلك. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف؟ بدأوا باستفهام فيه الإنكار، أي أنكروا على يعقوب أنه يخشى على يوسف منهم. قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذا يعرف بأفضل وسيلة للدفاع، إيش؟ الهجوم. فبدأوا بالهجوم على يعقوب، قالوا: ما لك لا تأمنا، لماذا أنت لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون؟ وهذا أيضا تعرفون الآن مصطلح سياسة جس النبض، هذه السياسة سياسة قديمة، سياسة ماكرة كانت عند إخوة يوسف، فبدأوا بجس نبض يعقوب عليه السلام بهذا السؤال المفاجئ. قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذه فيها إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام قد طلبوا منه سابقا بأن يسمح ليوسف أن يذهب معهم ورفض، والدليل قالوا: ما لك لا تأمنا. إذن هم طلبوا مرارا: لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. الأمن والنصح متلازمتان، فالنصح دليل على الأمن وسبب له. لذلك هود عليه السلام ماذا قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. نصح وأمان. قالوا: ما لك لا تأمنا، طلب الأمن، لماذا لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه فيها إشارة وفائدة أن الإنسان قد يتظاهر ويتستر بالصلاح والدين والحرص ليتكسب من المنافع والمصالح التي تعود عليه بالفائدة الشخصية والدنيوية. وهذا من أحقر الناس، أحقر الأصناف على وجه الأرض، من يتستر ويتكسب بالدين لأجل منصب دنيوي أو لأجل مكسب مادي أو لأجل منفعة شخصية. هنا ماذا تظاهر ليعقوب عليه السلام؟ قالوا: وإنا له لناصحون، نحن حريصون على يوسف، نحب له الخير ونحب له النصح، وسيكون أمينا معنا إذا ذهب. قال: وإنا له لناصحون. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم بعد ذلك قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. مباشرة هنا أرادوا من يعقوب عليه السلام بكثرة الإلحاح، لأن يعقوب عليه السلام يعرف سوء طويتهم وخبث نواياهم، فرفض أن يذهب أو أن يترك يوسف معهم، لأنهم سيكيدون له كيد كما حذر يوسف من ذلك. قالوا: أرسله معنا غدا، خلاص طالما نحن ناصحون وحريصون عليه أرسله معنا غدا. وكلمة أرسله فيها إشارة إلى أن يوسف عليه السلام قد حجب وأصر على منع يوسف من أن يذهب معهم، متمسك بيوسف. قال: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا: يرتع أي طعام وشراب ومياه وزروع وخضرة، ويلعب الرمي والسباق وما شابه. وهذه فيها دليل على أن اللعب المباح جائز، بل المسلم يحتاج إلى أن يروح على نفسه بمثل هذه الأشياء. قال: يرتع ويلعب، لأن يعقوب عليه السلام ما اعترض عليهم على مقولتهم هذه، عندما قالوا يرتع ويلعب يعقوب عليه السلام ما اعترض. وإنا له لحافظون، لذلك في الآية السابقة قال: وإنا له لناصحون، وفي هذه الآية قال: وإنا له لحافظون. وفي هذا إشارة إلى أن النصح والرعاية يقتضي ويستلزم الحفظ، النصح والرعاية يقتضي ويستلزم الحفظ. فإذا أظهر لك إنسان بأنه يحفظ مالك أو يحفظ سرك أو يحفظ شيئا وهو بعيد عن الرعاية وقد أهمل هذا الشيء ولم ينصح له النصح الحقيقي، فاعلم بأنه مضيع لهذا الأمر. قال: وإنا له لناصحون. إذن النصح والرعاية، رعاية الشيء يقتضي حفظه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قدم له في الآيتين الأصل: وإنا ناصحون له وإنا حافظون له، لكن لأنهم أرادوا أن يكسبوا ود أبيهم فتظاهروا بأنهم لن يكون لديهم حفظ ونصح إلا ليوسف عليه السلام. قال: وإنا له، كأنهم سيحفظونه حفظا خاصا حتى يقنعوا يعقوب بأن يرسل يوسف معهم. قال: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وهذا كما بينا فيه إشارة لأن المسلم ينبغي أن يروح عن نفسه. وكذلك فيها فائدة، بعض العلماء ذكروا فائدة طبية بأن اللعب يأتي بعد الطعام، خصوصا في الصباح الرياضة واللعب يأتي بعد لقيمات من الإفطار، أما في المساء يأتي اللعب بعد الغداء، لأنه قال: يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هنا جاء بعد تكرار هذه الأسئلة وبعد إلحاح إخوة يوسف عليه عندما دخلوا إلى الخيمة وقالوا له: يا أبانا إنا نحبك وبما أننا أبناؤك ويوسف أخانا فأرسله معنا بهذه الطريقة، فماذا كان جواب يعقوب عليه السلام؟ قال: إني لا يحزنني، والحزن أمر فطري وهو جائز، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما فارق إبراهيم، قال وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن أمر فطري وجائز إذا كان بحد أن لا يصل إلى الجزع. قال إني لا يحزنني، هذا السبب الأول. ما هو السبب؟ بأن يعقوب لا يريد أن يرسل يوسف عليه السلام مع إخوته، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، لأن يعقوب عليه السلام يعلم من أحوالهم أنهم سيمكرون بيوسف، قال إني لا يحزنني. ويعقوب عليه السلام كان محبا ليوسف حبا شديدا بحيث لا يستطيع أن يفارقه ولا ساعة، دائم الجلوس معه. ويوسف عليه السلام تربى بطريقة قريب من والده، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، هذا المبرر الأول. ما هو المبرر الثاني؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ذكر مبررين: حزن يعقوب عليه السلام على فراق يوسف، وهذه فيها إشارة إلى أنه من تمام بر الابن بأبيه أن لا يفعل ما يحزن والده. يعقوب عليه السلام يحث أبناءه بأنكم إذا أردتم البر أو تمام البر فاتركوا هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحزنني. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. لذلك هذا مقياس عظيم من مقاييس البر، بر الأبناء بآبائهم. إذا فعلت ما يحزن والدك أو والدتك فاعلم بأن برك ناقص. قال إني لا يحزنني، هذا أمر محزن ليعقوب فلا تفعلوه. لكن أخوة يوسف لديهم من المكر والخديعة الشيء الكثير. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، قال وأخاف أن يأكله الذئب. هنا أخوة يوسف لا يعلمون بأن الذئب يأكل الإنسان، لكن استفادوا من هذه الحجة من قول يعقوب عليه السلام. وهذه فائدة إذا كنت في حوار أو مناظرة أو مجادلة مع أهل زيغ وانحراف، فإياك أن تعطيهم حجة. هنا يعقوب عليه السلام أعطاهم حجة، أعطاهم المبرر الذي استخدموه لاحقا في بيان بأنهم براء من دم يوسف، استخدموا هذا المبرر الذئب، وهذا التقطوه من يعقوب عليه السلام. قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، وأنتم عنه غافلون. وهذه فيها فوائد: الفائدة الأولى أن العدو لا ينال مبتغاه وبغيته إلا في حين غفلة، هذه قاعدة. إذن القضية ليست بقضية العدد والكثرة، إنما إذا حصلت الغفلة. انظروا في معركة أحد، ما الذي حصل؟ ذنب، معصية واحدة، في لحظة غفلة من الصحابة عندما تركوا الجبل ونزلوا لأخذ الغنائم، ما الذي حصل؟ النصر تحول إلى هزيمة. فإذن العدو لا يصل إلى مبتغاه إلا في حين غفلة. لذلك احذر، احذر أن تكون في حال الغفلة. لذلك أخطر شيء على المسلم الذنوب، الذنوب أخطر عدو على المسلم، لأن الذنب يشغل الإنسان ويقوده إلى الغفلة، فيسهل اقتحام الأعداء قلبه وجوارحه من شياطين الجن والإنس ومن الأعداء الخارجيين. الفائدة الثانية: ماذا قال يعقوب؟ وأنتم عنه غافلون، أحسن الظن بهم، وهذه من أخلاق الكبار. مع العلم يعقوب لديه يقين وقناعة تامة بأن إخوة يوسف يريدون الكيد ليوسف، مع ذلك قال يعني قد وأنتم عنه غافلون يأكله الذئب، قمة في إحسان الظن. كذلك ما دخل في إخلاصهم ونواياهم، مع أنه يعلم مسبقا بأنهم يريدون الكيد بيوسف، قال وأنتم عنه غافلون. انظروا إلى فائدة مهمة جدا تتعلق بالمربي والمربى. ينبغي على المربي أن لا يقطع جسر الثقة بينه وبين المربى، وإن ظهر من المربى ما ظهر من الشر والسوء والخديعة والحسد والمكر، لا تقطع جسر الثقة، لأن هذا الطريق من أعظم أسباب الإصلاح. تقول لعله ولعله. يعقوب هنا ما قطع هذا الأمر، قال وأنتم عنه غافلون، فلا تقطع جسر الثقة بينك وبين من تدعوه ومن تربيه حتى يقطعه هو، فهو كالحبل وكالشعرة، لأنك إذا قطعت جسر الثقة بينك وبين المربى سيزداد غيظا ويزداد حقدا وقد ينحرف انحرافا أكثر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ماذا أجاب أخوة يوسف بعد أن برر يعقوب عليه السلام بهذين المبررين؟ قالوا لئن أكله الذئب. انظروا هنا، يعقوب عليه السلام ذكر مبررين: الحزن على فراقه والذئب. ويفترض الأمر الطبيعي والمنطقي في المناظرة وفي الجدال أن لا تترك سؤالاً إلا تجيب، لكن إخوة يوسف تركوا السبب والمبرر الأول. لماذا؟ لأنهم أصلاً يبغضون يوسف عليه السلام لهذا السبب، فلا يريدون سماع هذا الأمر، فكأنهم مروا على هذا الأمر مرور الكرام. إذا كان إنسان يتكلم وكلامه يعني ثقيل وكلامه مزعج وكلامه لا يعجبك فلا تسمع، وكأنك ما سمعت، فكأنهم المبرر الأول إني لا يحزنني أن تذهبوا به كأنهم ما سمعوه، لذلك أضربوا عنه، أعرضوا عن الإجابة عن هذا المبرر مباشرة. قالوا لئن أكله الذئب، تركوا هذا الأمر، لأنه هنا سبب المشكلة. كثرة محبة يعقوب عليه السلام بيوسف هي التي جعلتهم إيش؟ يحسدونه وينقمون عليه. قال لئن أكله الذئب، ونحن عصبة مجموعة قوة. وهذه فيها فائدة، أن الكثرة والعدد والاتحاد والجمع فيه قوة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، برروا لأبيهم بأنهم قوة، لا يمكن للذئب أن يأتي ويأكل يوسف. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون، إذن نحن سيكون مصيرنا الخسران بسبب أكل الذئب ليوسف، والخسران لأن معهم غنم وماشية، فإذا لم نستطع أن نحافظ على أخينا يوسف فمن باب أولى سنضيع الأموال والأغنام وما شابه. لذلك من تخلى وتنازل عن أخيه فهو لسواه أضيع، الذي يتنازل ويتخلى عن أخيه فهو لما دونه أضيع من المال والعلاقات الأخرى وغيرها. قال إنا إذن لخاسرون. إذن هذا مشهد من المشاهد التي حصلت ليعقوب عليه السلام مع إخوة يوسف مع أبنائه، واستخرجنا بعض الفوائد، لأنه نكرر سورة يوسف فيها 1000 فائدة. وأنا سأقف مع قصة يعقوب والمشاهد المتعلقة بيعقوب عليه السلام، وعندما نصل إلى يوسف نقف على المشاهد المتعلقة بيوسف مع الأرض المقدسة، لأن هذه السلسلة تتعلق بقصص الأنبياء في أرض فلسطين خصوصا وفي بلاد الشام عموما، وما فيها من مواقف وأحداث ومواعظ وعبر وفوائد. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل، ومشاهد أخرى ليعقوب عليه السلام في هذه الأرض المقدسة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.